روائع من الزمن الجميل. على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 لـ 2:30. ونهاردة وعلى حسب اختيارات حضراتكم طرحنا عليكم تختاروا نهاردة فنان أو فنانة من الزمن الجميل، وبإجماع الأصوات حضراتكم اخترتم عندليب الغناء. عبد الحليم حافظ فنان وروائع من الزمن الجميل. اخترنا لحضراتكم بعض من روائع عبد الحليم حافظ، ولو اننا ادعنا كل ما لدينا لاستمر ساعات وساعات. اذن هيا بنا نبدا سريعا ولا نطيل على حضراتكم، هيا بنا نبدا رحله الروائع عبد الحليم حافظ من 2 لـ 2:30 على موجة البرنامج العام. يلا بينا نبتدي. ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني. اول مره اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب؟ اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب؟ اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب؟ افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني. اول مره اول مره قلبي يعد لي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة قمارة حبك ليا. قلبي يعد لي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا.

الغالي ضيعته أنا وانتهى اللقاء هذا الأسبوع مع روائع من الزمن الجميل. كنا مع فنان رمز من الزمن الجميل عبد الحليم حافظ. والأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع فنان أو فنانة في مثل هذا الوقت من الثانية للثانية والنصف إن شاء الله. أما الآن فأترككم مع زملاء فترة الظهيرة دكتور حسن مدني والزميلة أميمة مهران ومهندس الصوت نادر راشد والمخرجة نسرين نبيل. واللقاء يتجدد في الأسبوع القادم.